الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وارزقنا علما وعملا. أما بعد، فلازلنا في معرض الكلام على آداب الشيخ في حلقته، وقفنا عند الأدب الرابع. قال الإمام بن جماعة رحمه الله: الأدب الرابع أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشيخ ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو أن يحب لطالبه ولتلميذه وللقارئ عليه وللمتعلم ما يحب لنفسه من رفعة ومن بلوغ مقام وشأو عال في العلم. يعني على الشيخ ألا يكون أنانيا وألا يكون حسودا. ما يلزمش الشيخ الذي هو المربي، لا ينبغي له أن يتخلق بخلق الحسد والبغض، فيكره أن يظهر أو أن يبرز أو أن ينجب تلميذ من تلامذته. لا ينبغي ولا يحصل ولا يكون هذا من الناس الخيار. قال ابن عباس رضي الله عنه: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت. ابن عباس يتكلم عن فضل التلاميذ، ويتكلم عن محبته ومنزلة التلميذ لديه في نفسه، فقال: أكرم الناس إلي من يتخطى رقاب الناس إلي. أنا أحب الناس إلي الذي يتخطى الرقاب، شيء يجلس عندي. يعني يفرح الأستاذ لما يرى الطلبة من حوله ويضحون، ومعناها يبذلون أوقاتهم، لا سيما مثلا يعني وقت معناها رغم اشتغال الناس، مع اشتغال الناس كلهم بأمور دنياهم وكذا، الطالب يفرغ أوقاتا ليحضر للشيخ الدرس فيستفيد، فهذا يكبر في عين شيخه ويعظم الشيخ مثل هؤلاء، مثل هذه الفئة من الناس. ابن عباس يقول: أكرم الناس إلي جليس الذي يتخطى رقاب الناس إلي. كما نقول احنا اليوم، أكرم الناس إلى الشيخ أو إلى المعلم الطالب الذي يأتي من بعيد. إخوانكم بعضهم يأتي من باجة، وبعضهم يأتي من تونس، وبعضهم يأتي من زغوان وغيرها من المناطق البعيدة. إذا أنت هنا تسكن هنا واليوم سبت وما عندك شيء، وما زلت ساعة على المغرب، فهمتني، ومعناه تثاقلت أو ربما تكاسلت، فغيرك شيء من بعيد وسيبيت. اليوم أحد ولا سبت؟ اليوم أحد، فهمتني، غيرك معناها سيبيت ليحضر الدرس الغد مثلا، أو لي يعني يكمل الدرس كاملا ثم يروح في وقت متأخر، وأنت الحمد لله ما عندكش مشكلة. قد نعذر أخواتنا اللي خرجنا الآن لربما لوشوك الشمس على الغروب، كون ما يجدوش مواصلات خاصة ليروحوا في وسائل النقل، ربما نعذر النساء. أما أنت الحمد لله، أنا أتكلم عن يعني ما عندهمش أعذار يعني، ويخرج هكذا. فيعني الإنسان عليه أن يعوض وأن يتصبر. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أن يوطن الإنسان نفسه على الصبر. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فهذا من المصابرة، وهذا من الرباط أيضا. فالذي يعني يطلب العلم هو بمثابة المرابط المجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنصبر أيها الإخوة، ونحبس أنفسنا على معنى في مثل هذه المجالس، لعل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يقول لنا: قوموا مغفورا لكم. ولعل الله عز وجل يعني يكتب لنا رضاه بسبب هذه المجالس، ولعل الله عز وجل يستخرج منا من يكتب على يديه النفع للبلاد والعباد، ولعل الله يستعمل أحدكم في الدعوة إلى الله في قابل الأيام. لا تحتقر نفسك ولا تزدري ولا يعني تحتقر هذه المجالس، فربما كما قلنا يكون هذا المجلس سبب في رضوان الله تبارك وتعالى. إذن يصبر الإنسان ويحتسب الأجر، ويضحي بوقته ويضحي بجهده حتى ينال السؤدد وينال الرفعة. قال: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب. الشيخ عليه أيضا أن يراعي مصالح الطلاب، وأن يتودد إليهم، وأن ينظر في أمورهم وشؤونهم، وأن يقضي لهم بعض شؤونهم إذا يعني كان له وجاهة. يعني بعض المدرسين وبعض المشايخ مثلا يكون عنده وساطة وسائط، يكون عنده شفاعات، يكون عنده علاقات واسعة بالناس، فربما يعني ينظر في حاجة بعض طلابه في يوم من الأيام، يخدمه ولا يقضي له حاجة ولا يتوسط له ولا شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. والحديث صحيح، يعني اشفع حتى بلسانك بكلمة طيبة تقولها في شخص، لا تكلفك شيء، لا مال ولا درهم ولا دينار، تقول كلمة طيبة وتقول فيه كلمة وتتوسط له معناها بشكل قضيته في مصلحة معينة، فهذا يكون فيه أجر. فلذلك إنسان يخدم طلبة العلم بالذات، هم أولى الناس وهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أوصى بطلبة العلم خيرا. فينبغي للشيخ أن يعتني بمصالح الطالب وأن يعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة والإحسان والصبر على الجفاء الذي ربما قد يقع منه، وعلى النقص الذي لا يكاد يخلو إنسان منه، وعلى سوء الأدب في بعض الأحيان، وأن يبسط عذره بحسب الإمكان، يلتمس العذر للتلاميذ حتى لو أخطأ التلميذ أحيانا واسأل سؤال مش في محله، وإلا أنطق بكلمة ما هيش لائقة وما هيش مناسبة وفيها سوء أدب وقلة احترام، لا بس يتغافل. والتغافل هذا خلق عظيم، خاصة كما قلنا ينبغي أن يكون يصدر من أهل العلم، يعني يسمع كلمة ما يشبه هي جارحة ويعمل روحه ما يسمعش، مش مشكلة. فهذا يعذره ومازال صغير ومازال في طلب العلم ومازال في السنوات الأولى وفي بداية الطلب، لعله خانته العبارة، لعله أساء التعبير، لعله لم تحوجه معناها الكلمة المناسبة في الظرف المناسب، فيعذر. مش كل كلمة يتصيدها ومعناها يتشدد وينزل، يعني الأستاذ والمعلم مش أقل واحد اللي يهز رأسه وعليه انذار وعليه تقرير ومجلس تأديب، يعني يستعمل صلاحيات القصوى، لا، أن يعني يتلطف وأن يتسامح، وهذا يورث في الطالب هذا الخلق. إذا كان الشيخ اللي عنده صلاحيات أو الأستاذ أو المدرس أو القيم أو المدير المعهد وكذا اللي قادر على إنزال العقوبة وإنفاذها يصبر ويتجاوز وكذا، فإن الطالب يتعلم هذا الخلق حتى إذا كان في تلك المرتبة يوم ما يتخلق بذلك الخلق. الله يقول والعافين عن الناس، يعفو الإنسان ويتجاوز. قال وينبغي أن يعتني الطالب بمصالح الشيخ بمصالح الطالب، وأن يعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة. بل أحيانا الشيخ يعامل الطالب بأكثر من ذلك، ويعامل الطالب بالمعاملة التي تفوق معاملته لأولاده ولأبنائه. الإمام مالك رحمه الله كان في درس وكان ابنه في الخارج يلعب بالحمام، ولده كان مغروم بالحمام لا يحضر درس أبيه. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة النبوية يلعب بالحمام البرة، فقال الإمام رحمه الله سبحان الله، أبى الله أن يكون هذا شيء بالوراثة، أبى الله أن يكون هذا شيء بالوراثة. العلم ليس بالتوارث، مش كما معناه المناصب، ولا مش كما صاحب الشركة يحط ولده في رئيس مجلس إدارة، ولا صاحب الحزب يعين ولده أمين عام على الحزب، ولا رئيس دولة يورث ولده. فماش في العلم، لا يكون العلم بالتوارث، ولا الملك يورث ولده أمير ويصير هو ولي العهد. في العلم لا، يبد أن يثبت كفاءته وأن يثبت جدارته. فسبحان الله قال ناس تضرب أكباد الإبل وجي من الأندلس وجي من المغرب ومن مصر ومن بلاد العالم الإسلامي، ولده اللي أبوه معناه يعيش معاه، ومع ذلك لا يعبأ بالعلم ولا يحفل به ويلعب بالحمام. فإذا الإمام مالك كان يحنو على بعض التلاميذ أكثر من أولئك، لأن هؤلاء أقرب إليه، رابطة العلم، العلم رحم بين أهله. طالب العلم أقرب إليك من قريبك الذي لا يعني يرفع بالعلم رأسا ولا يعتني به. فعليه إذن الشيخ أن يحنو على طالب العلم أكثر من حنوه على أبنائه، وأن يشفق عليه وأن يتلطف به، خاصة إذا كان غريبا وإذا كان منقطعا، يعني مسافر ومعناها جاء لأجل طلب العلم وليس له أهل ولا قوم ولا عصبة تحميه ولا قبيلة ولا عائلة ولا مال، فإنه يعني ينبغي أن يراعيه في ذلك، يمشي يتفقده، يمشي للمبيت متاع السكن متاع الطلبة، ويعني يتفقد شؤونهم ويحنو عليهم ويشعرهم الشيخ والتلاميذ والإدارة وغيرهم المدرسين بالشفقة، وأنهم يعني منشغلون بهم، وأنهم يعني ينظرون في أحوالهم ويسعون في تحسين ظروفهم ونحو ذلك. هذا كله مما يورث الهمة العالية في التلميذ. ما يلزمش تكون علاقة جافة بين المدرس والتلميذ، مش يجي المدرس يعني فيلقي الدرس في محاضرة ثم يمشي ولا يسلم على الطلبة ولا يتفقد شؤونهم ولا يعني ينصحهم ولا يعني يسمع منهم شكاويهم ومشاغلهم. ما يلزمش تكون علاقة يعني كأنها تجارة معنا بيناتنا ساعة درس ثم كل واحد يمشي على روحه. هذا الجفوة وهذا الجفاء هو ما كان عند السلف أبدا، ما كان، بل بالعكس كانوا الواحد منهم بمقام الأب ومقام الوالد، وهذا الذي نفتقده في زماننا. الأستاذ كثير من الأساتذة ومعناه المربين وكذا يفتقون جانب الحنو وجانب الشفقة وجانب الأبوة، لأن يعني هم أنفسهم ما تربوش على هذا، لم ينشأوا على هذا الشيء. فالعلماء في السابق كان الطلبة يلازمونهم في الحلق وخارج الحلقة، ويوصلوهم في الطريق ويمشوا معهم للدار ويجوهم في خارج وقت الدرس ويستفتونهم ويستشيرونهم، كانت علاقة أبوة وعلاقة مناصحة لله عز وجل. اليوم ما تربطك بالمدرس إلا ساعة، وربما يجي وما يعرفكش، فهمت ولا؟ وربما أنت تجي مرة ومرات هو يغيب ومرات أنت تغيب، فيوفى العام وما يعرفش اسمك أصلا، وهذا من الجفاء كما قلنا. على الأستاذ نتعرف على طول، وللأسف ما وجدتش فرصة إلى الآن نتعرف على بعضنا البعض. إن شاء الله يعني جو نهار، وحتى حصتي جات معناها توا صارت مع الاذان زاد، يعني يربطنا معنا الاذان، وما نلقاوش وقت باش نتعارفوا، يكون عندكم حصه قبل ثم تنصرفون بعدها مباشره، فان شاء الله تجي فرصه نتعارفوا. وهذا معناها من السنه الحميده، يكون ثم حصه تعارف المفروض تكون في مستهل الدروس في اول العام، لكن قدر الله وما شاء فعل. قالوا من الاداب ان يوقف الشيخ طالبه على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف. كذلك اذا اخطا الطالب واساء الادب ويعني لم يحسن المعامله مع شيخه، ان يتلطف الشيخ في انكار هذا المنكر، وان لا يقسو عليه، وان يتدرج في التاديب، فلا لا يعنفه ولا يتعسف عليه، بل يقصد حسن تربيته ويقصد تحسين خلقه واصلاح شانه. فان عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراعى التدرج والتلطف، ويؤدبه بالأداب السنية ويحرض على الأخلاق المرضية. كما يقول واحد المثل الدارج يقول لك الحر بالغمزة، يعني حر بالغمزة معناها التلميذ يشوش إشارة بس نظرة مش حتى إشارة، تكحر له قحرة، كان هو لبيب وحر ويفهم روحه حتى هو يتأدب، كان مازال عمله هكا بس مش مشكلة أثناء الدرس هذا في درج الكلام غير ما تسميه، كان واصل معناها قل له يا فلان ناقص من حسنة ولا بعده من مكانه، مش مباشرة يعني يعني تحرق المراحل وتبدأ تمشي إلى أقصى عقوبة. هذا من الأدب أيضا، وهذا من التربية، وهذا من العدل. مش كما إنسان يعني مرة غلط لولا، مش كما إنسان مشاكس ومشاغب ومعروف بالتشويش في الفصل، لا يستويان في المعاملة. قال لك إذا فهم بالإشارة لذكائه اكتفي بذلك، وإذا كان ما اكتفاش بالإشارة فإنك تؤدبه بصريح العبارة وتراعي التدرج في ذلك، قلوش مثلا يا البعيد كذا يا كذا وتسب وتشتم وتهين، لا، وإنما تتلطف معه في البداية كما قلت قلوا انتبه ناقص من التشويش وكذا، وهكذا تتدرج معه شيئا فشيئا حسب ما ينصرح به حاله، ويؤدبه بالآداب السنية ويحرضه على الأخلاق المرضية ويصيه بالأمور العرفية وعلى الأوضاع الشرعية. أفضل طريقة وأنجع سبيل لإصلاح الطالب المستهتر المتهور المقصر المفرط أن تعظه وأن تذكره بالله وأن تنصحه وأن تظهر الشفقة عليه، وأنك أنت تحب له الخير وتريد يستفيد، ليس بينك وبينه شيء، لا زرع ولا ماشية ولا تجارة ولا دنيا، فقط تريد النصيحة له لأنه أخوك ولأنه مسلم ولأنه معناه أنت تريد له الخير والفلاح. فالترغيب هذا وإظهار الحنو معناها ومن من أفضل أساليب التوعية، لذلك معناها يكون أيضا له أبلغ الأثر في نفسية الشخص المخطئ المذنب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله أذن لي في الزنا، فاستعظم الصحابة ذلك الأمر، استعظم كيف جئت رجل إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول له أذن لي في الزنا، فما كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال والناس كذلك لا يرضونه لخالاتهم؟ أترضاه لابنتك؟ ولا زال يعدد عليه محارمه، ثم بعد ذلك مسح على صدره وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. قال الرجل فلا زلت أجد برد أو أثر برد أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. قال الراوي فلم يرى بعد ذلك إلا أعف الناس وأعبد الناس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأسلوب في الإصلاح والأسلوب في الوعظ، ابدأ بالرفق، أظهر معناها هذا الشخص الغالط الذي يعني يشعر أنك صادق في نصحه وأنك تريد له الخير وأنك يعني حريص على ما يعني على عاقبته وحسن مآله، يعني سوف يستحي وسوف ينزجر عن غيه وعن خطأه. الأدب الخامس أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه. من آداب الشيخ في حلقته أن يسمح للطلبة بإلقاء السؤال وأن يسمح لهم بالاستفهام، يكونش مسربسها في الفصل، يكونش مسكر اللعب جنب حد ما يتكلم وحد ما يتنفس وحد ما يسأل وحد ما يلاحظ وحد ما يعترض، مش هذا، مش في ثكنة، نحن في مجلس درس، نحن في الصرامة هذه ليس هذا مجالها، مجلس العلم مجلس مناظرة ونحن معناه مجلس مناقشة، فهمتني، واستفهام. ما الفائدة أنك يعني يكون الناس كل حس بايت والوضع مستتب ومسيطر على الفصل ثم لا يعني يستفيد طلبه ولا يفهمون الدرس ولا يستوعبون ولا يعقلون عنك ولا تصل المعلومة إلى أذهانهم ولا يضبطونها ولا يتقنونها، ما الفائدة؟ لا فائدة. يعني أن يتشاركوا في الحديث وأن يسأل ويستفهم ويكون ثم سجال وأخذ ورد مع ربما شيء من ربما الضوضاء أو الصوت وكذا والتشويش جانبي قد يحصل، لكن هذا أفضل من ماذا؟ من معناها عدمية استيعاب الدرس. فلذلك من الأدب أن يكون مرنا، أن يكون لينا، يكون ثم مسامحة، فمش يعني سطوة على التلاميذ، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، لا سيما إذا كان طالب نبيه وطالب ذكي وطالب نابغة وطالب يعني فطن، فلا بأس أن تسمح له بالسؤال، فإن هذا يزيد في ذكائه، وهذا أهل وهو حري بأن تسمع له وأن يعني تجيبه عن سؤاله. فيحرض الشيخ الطالب على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، ما دام ذكيا نجيبا فاهما للمسألة، فاهم لما عرض عليه خليه يسأل مثال سيزيده، حتى كان يسأل عن مسألة مازال ما جاش جاوب عليها لا بأس، ما دام مستوعبا، لأن بعض الطلبة الدرس بتاع اليوم مش فهم، ويسأل عن أشياء لم يأتي وقتها بعد، فهمت؟ يعني يسأل عن أشياء سابقة لأوانها، والحال أنه لم يستوعب الدروس الماضية، فهذا لا تجيبه لأنك تزيد تشوش عليه وتشتت له ذهنه. لكن الطالب الذكي النجيب الفاهم لا بأس أن تسأله عما أو أن تجيب عما سألك عنه، ما دام أهلا لذلك، حتى ولو لم يكون معناها حتى ولو كان سؤاله سابقا لأوانه. قال: لأن ذلك يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة، يعني كونه يسأل فلا تجيبه ولا تمنعه من السؤال بالكلية، هذا يحصل نفرة، يحدث نفرة بين الشيخ وبين الطلبة. وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه. أيضا لا ينبغي للشيخ أن يتجاوز المستوى الذهن تاع الطلبة وتاع المتلقين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يفقهون، تأنى، تدرج مستوى الناس التعليمي، ما تديش تفلسف وما تديش يعني تصعب وتعقد في العلم على الناس، خاصة فإن ذلك قد يكون فتنة لبعضهم، ينفر الناس من الفقه ومن الحديث ولا من المصطلح، لأنك أنت تتقوي في العبارة ويعني تتجاوز المستوى الذهني بتاع الطلبة اللي هما معناها بين يديك. طلبة الآن في السداسية الأولى، في السنة الأولى من الدراسة، ما تجيش تتحدث معهم كلام يعني لا تعقله أفهامهم، فإن هذا فيه إضرار بهم وفيه تنفير لهم. قال: فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه. إذا الطالب السؤال سابق لأوانه لا تجيبه. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا سابق لأوانه، ولأنه سوف يأتي وقته، وهذا فيه إضاعة للوقت على الناس. اشتغل، خذ العلم شيئا فشيئا. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما نلنا هذا العلم بالمسألة والمسألتين والحديث والحديثين. هذا العلم ما فيش جملة، هذه قاعدة عند العلماء: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وقالوا: من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قواعد هذه، وهذا السلك، هذا سنن أهل العلم، وهذا سبيل أهل العلم. لن يعني نبلغ مبلغهم إلا إذا سرنا على طريقهم، لأننا احنا لسنا بدعا من الأمر، فهذا طريق، هذا سلم، هذا درج سلكه العلماء، لا بد أن نسلكه نحن إذا أردنا أن نبلغ شأنه. أما أنه معناها الإنسان يجي يعني يقول واحد يتقوى على نفسه ويجي معناها يقرأ أشياء وكتب لا يفقهها، فقد يكون ذلك مضرا به. كيف إنسان عمره ما قرأ كتاب في الفقه يجي مباشرة يقرأ في مثلا المدونة للإمام سحن لابن القاسم، أو يجي يقرأ مثلا العتبية أو الموازية، أو يقرأ المحلى لابن حزم، كتب يعني على درجة عالية ومستوى متقدم لا يطلع عليه إلا العلماء الراسخون الذين يعني درسوا متون العلم وبداياته. ولذلك قالوا في تفسير العالم الرباني في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الطلبة صغار العلم قبل كباره. هذا العالم الرباني اللي يعلم الطلبة صغار العلم قبل كباره، هذا عالم رباني، إنني مربي، وهو يعني عالم ناصح لطلبته، يشيش يقريهم. ولذلك روعية بحمد الله في مقررات هذه الجمعية وهذا المعهد وهذه الجامعة المباركة إن شاء الله، روعية معناها روعية مسألة التدرج في متون العلم، يعني شيئا فشيئا يعني يحصل إن شاء الله الطالب المعلومات، ولا يستعجل فينقطع في الطريق. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التكلف، ونهى عن التقعر، ونهى عن أن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فسددوا و أغدوا وروحوا قال في الحديث فاستعينوا بالدلجة والغدوة. وقال في الحديث الآخر القصد القصد تبلغ، معناها الواحد يتأنى شيئا فشيئا حتى يبلغ إن شاء الله حظا وينال حظا من هذا العلم. أيضا إذا سأل الطالب شيخه مسألة قبل حينها لا يجيبه، لأن في ذلك معناها هدر للأوقات وفيه تحميل لطاقته ولذهنه ما لا يحتمل. الأدب السادس أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه، من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. يعني عليه أن يبذل جهدا في معناها إيصال المعلومة للطلبة، لازم يحتسب الأستاذ الأجر والمدرس، وهذا واجب عليه شرعا، خاصة إذا كان يتقاضى راتبا، وحتى لو لم يكن يتقاضى راتبا من النصح ما دام إنسان تصدى لهذه المهمة وهي التدريس أن يعني يؤديها حقها وأن يقوم بهذه المهمة النبيلة على الوجه الأكمل، فلا يدخر جهدا ولا يدخر معناها جهدا في أن يوصل الدرس وأن يبسط العبارة، وليس هذا فيه غم معناها منقصة ومعناها ليس فيه عيب له، بل بالعكس هذا دليل على تواضعه وعلى صبره وعلى تأنيه، فيعيد ويحتسب الأجر ويكرر الدرس ويفسر. وإذا شيخ طالب معناها يغلب عليه الحياء والخجل ولا يريد أن يسأل فإنه يبادره بالمسألة، وإذا معناها شك أن الطلبة ما فهموش الدرس يسألهم يقول يا فلان فهمت ولا لا، ويختبرهم ويمتحنهم يعني حتى ينظر معناها هل هم يفقهون عنه ما يقول ولا لا، حتى لا يكون في إضاعة وجهود سدى يذهب. فكل هذا من النصح وكل هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الشيخ في درسه. قال ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها. أول شيء يبدأ في المسألة لا سيما في أمور العقيدة وأمور الفقه وأمور العلوم المباشرة، يعني علوم المقاصد والغايات، يبدأ بتصوير المسألة، يشرح في صورة المسألة، ما بديش تكلم في مسألة فقهية فقهية مثلا ما الحكم فيها وما أدلة القائلين بكل قول فيها وما الراجح وما سبب الخلاف وما سبب الترجيح ومن الذي خالف وما دليله وكيف يرد عليه، لا يبدأ بهذا كله حتى يتصور الطلبة المسألة. تكلم فيه ممكن مثلا عن حكم السلم في الفقه، وإلا عن حكم بيع العينة، وإلا بيع النسيئة ولا ربا النسيئة، وتذكر في ماذا في الأقوال والأدلة وكذا، وهم مش فاهمين أصلا في صورة المسألة. أول شيء تبدأ به هو تحرير صورة المسألة، اشرح لهم مش معناها المسألة، ما معنى احنا نتكلم الآن عن ربا الفضل، ما هو ربا الفضل أصلا، تشرح لهم، ثم بعد ذلك تذكرون الأدلة على حله أو حرمته ونحو ذلك وأدلة المخالفين، ويعني بعد ذلك تتدرج. إذن أول شيء أن يبدأ بتصوير المسألة، صورة المسألة، اشرح لهم ما هي عن ماذا نتحدث، ثم توضح الأمثلة لها، اذكر لها أمثلة إن وجدت، ثم تذكر الدلائل، اذكر الأدلة على هذه المسألة من الشرع من الكتاب والسنة ونحوها. وإذا كان عقله لا زال معناها غير قادر على استيعاب الأدلة فاقتصر على صورة المسألة، معناها كما في الفقه يعني العلماء تدرجوا في تأليف متون الفقه، فليس كل كتب الفقه تتضمن الأدلة، بل بالعكس في مبتدأ وفي افتتاحية الطلب وفي بداية طلب العلم على الطالب أن يقرأ المسائل هكذا مجردة دون التعرف على الأدلة. أول شيء يعرف كيفاش تتوضأ، اعرف صفة الوضوء ثم صفة الصلاة ثم أركان الصوم ومبتلاته ومفسداته ثم الزكاة والمقدار والأنصبة ونحو ذلك ثم الحج وأركانه ومبتلاته ثم وهكذا، تمر على مسائل العبادات ومسائل المعاملات بقول واحد برواية واحدة معتمدة في المذهب الذي هو سائد في بلدك دون تفصيل ودون ذكر خلاف في المذهب ولا خارج المذهب ودون إغال في الأدلة وإغراق فيها. أول شيء تمر على هذه المسألة مسائل يعني كلها مجردة، ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية تقرأ كتاب آخر متطور، مثلا تبدأ في البداية بمتن الأخضر وهو في الصلاة فقط، ثم بعد ذلك تنتقل متن ابن عاشر وهو في العبادات فقط، ثم تقرأ الرسالة وهي في العبادات والمعاملات والآداب، ثم تتدرج إلى ما بعدها وهكذا، ثم يعني سلم لا بد ونسق لا بد من مراعاته في طلب العلم. ما تجيش انت اول مره تقرا فقه وكل ما الشيخ يذكر لك مثلا تقول له ما الدليل يا شيخ، وتوقفه وتساله ما الدليل، هذا فيه معناها حرق للمرح ولا يجيبك الشيخ، يقول لك خلينا نكمل ساعه مثلا اذا كان هو يرى هذه المنهجيه يعني يشرح المتن كاملا معناه، وحتى لو كان في مسائل معناها على الدليل على خلافها مش مشكلة، يشرحها ثم في مرحلة ثانية كما قلنا يتعمق في ذكر الأدلة وذكر معناها المآخذ والترجيح. قال الشيخ: فيبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء بعيدا عن تنقيص أحد من العلماء. لا بد أن يعلم الشيخ طلبته احترام العلماء واحترام أهل العلم حتى ولو كان قولهم خلاف الراجح في المسألة، لا بد أن يعلمه أن يهاب العلماء وأن ينزلهم منازلهم وأن يحترمهم وأن لا يسفه عقولهم وأن لا يحتقر ما وصلوا إليه من آراء ومن اجتهادات. هذا أول شيء وأخطر شيء أن يتعلم الطالب التجاسر على الطعن في المشايخ وفي العلماء في بداية الطلب، هذا من أخطر وهذا من أكبر المآخذ نعاني منها اليوم، الجرأة على العلماء وجرأة على أهل العلم، والحال أن الإنسان نزال بعد لم يعني ينل شيئا ذابها في العلم. الأدب قبل الطلب كانوا يقولون، فأول شيء يتأدب الإنسان وأن يحترم. وشيخ كثير من مشايخنا قد درسنا عليهم، شيخ محمد بن محمد مختار الشنقيطي وفقه الله في مجلسه لو تسمع حتى في تسجيلات في اليوتيوب وكذا يقول: وقال بعض أهل العلم رحمهم الله، واعترض آخرون من أهل العلم رحمة الله عليهم فقالوا بكذا، لا يكاد يذكر عالما إلا ويترحم عليه في درسه. وهذا معناه يعلمك الأدب مع أهل العلم وتوقيرهم واحترام، لأنهم كلهم أرادوا الخير وكلهم أرادوا النصح وأرادوا تبليغ معناها هذا الدين للأمة، وإن كانوا في بعض المسائل قد خالفوا ربما عن غير قصد وعن غير عمد الدليل من الشرع لاجتهاد أداه أو معناها أمرا أداه إليه اجتهادهم. فيقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، يعني يريد النصيحة ويريد أن يفتي بما هو يدين به وبما يعتقد أنه راجح دون القدح في العلماء المخالفين إذا كان علم منهم حسن القصد وعلم منهم معناها الجهد الواضح في نشر الدعوة وفي تعليم الناس الخير، ويذكر ما يشابه تلك المسألة وما يناسبها وما يفارقها ويقاربها ويبين ما أخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. هذه تقريبا أهم المسائل في هذه الدرس بل في هذه المادة بالكلية، المادة اللي هي تتعلق بآداب طالب العلم، أن يحترم طالب العلم العلماء. أمسك عليك لسانك وتأنى وتريث وتمهل، لا تتكلم في العلماء ولا تخوض في الردود والسجالات حتى تنال شيئا من العلم، تنزل تتلمس الطريقة حتى يعني تنال شيئا من العلم وحظا من العلم وتتصور المسائل ويعني تريث شيئا فشيئا، مع الوقت إن شاء الله سيتضح لك معناها أقول معناها الحق إن شاء الله من البعض. المهم أن تعرف الحق الآن، يعرف الحق تعرف أهله، لا حاجة لك إلى النظر في فلان إيش قال وفلان ولماذا والطعون والردود، تعلم أنت الآن، اشتغل بالعلم الآن وأدرس المتون، وفي كل علم خذ متن وادرسه واضبطه ونحو ذلك، واشتغل بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ متون أهل العلم والمختصرات، ثم بعد ذلك في مرحلة ما يعني كل شيء يجي في وقته. لا تبدأ أول ما تبدأ به الكلام في العلماء وبالطعن وباللمز وبقراءة كتب الردود ونحو ذلك، هذا مما يعني لا تحمد عاقبته. قال الشيخ: ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحي من ذكرها عادة إذا احتاج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها. أحيانا في بعض مسائل العلم خاصة في مسائل الطهارة مثلا ومسائل بأبواب النكاح ومسائل مثلا ما يستحي من ذكره، أحيانا يحتاج العالم أو الشيخ والمدرس إلى ذكر اللفظ الصريح المباشر، وإن كان أسلوب القرآن في كثير من المرات يعتمد على الكناية، وهذا من الأدب القرآني، وهذا مما أيضا ينبغي أن نتأدب به في موضعه. يعني إذا إنسان استغنى بالكناية عن التصريح فإن الأولى أن يعبر به بالكناية. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وقال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال عليه الصلاة والسلام في الرجل حين نهاه عن النكاح في العدة قال: لا تسقي ماء غيرك أو لا تسقي حرث غيرك، شوف التعابير القرآنية، وقال جل وعلا: فالآن باشرهن، إلى غير ذلك من التعابير. والرجل معناها في المقابل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني رسول الله طهرني، طهرني فإني وقعت في حد من حدود الله. قال ماذا صنعت؟ قال طهرني يا رسول الله. قال لعلك قبلت؟ فقال لا. قال لعلك لمست؟ فقال لا. فأجاب له عبارة صريحة لا أريد حتى أن أذكرها، معناها قال له عبارة صريحة تدل على ماذا؟ على الوطأ، تدل على الوطأ وعلى العلاج وعلى المباشر. فاحتاج إلى ذلك لأنه معناها يحب يتيقن أنه يقصد ذلك المعنى لأنه يترتب عليه حد. فقال أنكتها هكذا والحديث صحيح. فماذا؟ لأنه يترتب عليه حد، يترتب عليه معناها حد فرضه الشارع. فأما من غلاف ذلك، أما في غير هذا الموضع، فإن على الإنسان أن يراعي الكناية، وهذا أدب القرآن خاصة في النساء. لما جي تسأل المرأة مثلا في مسألة، تسأل الشيخ قل له يا شيخ مثلا أصابتني جنابة مثلا ويصعب علي استعمال الماء للبرد وكذا، ما الحكم مثلا؟ يجيش قل شيخ جامعني زوجي، لا يحسن هذا خاصة في جانب النساء وحتى في جانب الرجال. فالإنسان يراعي قدر المستطاع التعبير بأي شيء بالكنايات إلا إذا كان المقام يقتضي ذكر اللفظ صراحة. قال الشيخ ولا يمتنع الشيخ من ذكر لفظة يستحي من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها. فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها. لا يحسن ويقبح ولا يجمل بالإنسان أن يعبر بصريح العبارة إذا كانت الكناية تؤدي المعنى والغرض. وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره، فكنا في مجلس علم ومجلس درس وثم بعض آبائنا الكبار في السن وكذا وبعض إخواننا وبعض المشايخ كذا، ما يلزمش إنسان يأتي بالعبارة الصريحة حتى احتراما للحاضرين ونحو ذلك. قال أيضا أو لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظة بغيرها. ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية تارة أخرى. أحيانا في بعض المقامات النبي صرح بألفاظ معينة لا سيما في باب الجنس ونحو ذلك، وفي بعض الألفاظ الأخرى وردت الكناية في الأحاديث النبوية مراعاة للأدب وللذوق العام. في الحديث الرجل الذي تزوج امرأة بعد أن طلقها زوجها الأول 3 طلقات، والله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء يسأله وقالوا لم أدخل بها، قال لا حتى تذوق عسيلتها وتذوق هي عسيلتك. شوف هذه تصريح الكناية، كناية. قال لا حتى يعني لا يكفي مجرد إبرام العقد لتحلها لزوجها وإن كنت ترغب في تطليقها حتى يحصل منك البناء. وهذا أيضا أسلوب كنائي للبناء، يقول لك بنى بها أو دخل بها، ولا يعبرون بهذه العبارة كناية عن الوطأ. فهذا فيه أدب والقرآن والشرع يعلمنا الأدب، فينبغي أن نراعي إخواني هذا الجانب وهذا المرحلة. قال الشيخ الأدب السابع إذا فرغ شيخه من شرح درس فلا بأس بطرح مسألة تتعلق به على الطلبة يمتحنوا بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم. فمن ظهر استظهار فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. من أداب الطالب كذلك، من أداب الشيخ في حلقته أن يسأل الطلبة يعني فهمتم ما فهمتوش، ثم إشكالية، ثم صعوبات في الدرس، ثم مسألة مش واضحة، هذا من الأداب يسألهم. فإذا أجاب الطلبة إجابة تنم عن فهمهم واستيعابهم شكرهم أيضا، هذا يكون محفز له يعني يشكرهم حتى يجتهدوا في الطلب وحتى يجدوا. وإذا يعني قال بعضهم إنه لم يفهم فلا بأس أن يعيد ويحتسب الأجر في ذلك ويكرر. إذن من أداب الطالب في نهاية الدرس أن يسأل وأن يختبر، كذلك في افتتاحية الدرس من الأداب أن يلخص وأن يسأل عن بعض مسائل الدرس السابق، كل ذلك لضبط العلم مش مجرد أنه، لأن بعض الطلبة للأسف لا يفتح الكتاب إلا في الدرس. فلما يكون الشيخ في مستهل ومفتتح كل درس يسأل عن ما تعرض إليه في الدرس الماضي يكون ذلك محفز للطلب على أي شيء؟ على المراجعة. وكذلك في اختتام الدرس إذا سأل الشيخ عن بعض المسائل التي طرحت فيكون ذلك معناها يعطيه فكرة عن استيعابه وعن نجاحه هو وهل وفق أم لا في إبلاغ المعلومة وإيصالها للطلبة، هذا من الآداب أيضا. والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما يستحي من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو لا أو لكي لا تتأخر قراءتهم بسببه. لماذا؟ قلنا من الأدب أن يطرح الشيخ معناها أسئلة في نهاية الدرس، لأن بعض الطلبة يستحي من تعبيره عن عدم فهمه، أو لا يريد أن يؤخر الناس، يريد الدرس يمشي، يريد معناها يكون شو سبب في تعطيل الدرس، أو يعني ما يحبش يقول يظهر بين الناس أنه ما يفهمش. فلما الشيخ يسأل يرفع عنه ذلك الحرج، يرفع عنه ذلك الحرج، والشيخ عليه يفهم ذلك من ملامح. أنا بعض الطلبة تحس هكا في الدرس مش فاهم، تشعر من ملامح ومش فاهم. عليك أن تكون لبيبا أيها الشيخ، وأن تفهم هذا، وأن تبادر أنت إلى سؤاله حتى لا تحوجه إلى أن يسأل، فقد يمنعه الحياء من السؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.